بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. بنعود إلى كتب العبقري مصطفى محمود في كتاب من كتبه الجميلة جدا الرائعة. وعايز في البداية أشكر صديقنا في القناة اللي اقترح علي هذا الكتاب. أنا ما كنتش قريته قبل كده، وبمجرد ما تصفحت أول صفحتين شعرت أن ده من نوعية الكتب اللي بحبها وأحب أن هي تكون موجودة في القناة. واعتقد برضو بإذن الله انكم هتحبوا الكتاب ده من اول خمس دقائق هتسمعوها فيه. الكتاب ده عبارة عن مجموعة من المقالات، كل واحدة منها بعنوان عبارة عن تساؤل، غالبا عن قضية معينة بتشغل حيز من تفكيرنا، ولذلك كان اسم الكتاب السؤال الحائر. وبيتميز الكتاب ده بأسلوب مصطفى محمود الهادي في التساؤل والمقنع والقوي في حجته في الرد من وجهة نظره. طبعا ساعات بسأل نفسي ليه كل ما بحط كتاب لمصطفى محمود بلاقي في ناس مش عاجبها أفكاره، ولما بفكر بعرف إن ده طبيعي، لأنه إنسان كان وسط في معتقداته فكلامه مش هيرضي لا المتشددين جدا ولا المتحررين جدا، لأن كل طرف عايز يشده لناحيته. ولكن الرجل ده كان في منتهى الاستقلالية في آرائه، وحتلاحظوا إن هو ما بيخجلش إن هو يقول بصراحة إن لازم تتفرض الرقابة على أعمال فنية كتير بتفسد الذوق العام وبتجرح الإحساس، وفي نفس الوقت بيقول ان معظم التيارات الدينية اللي بنشوفها ما هم الا طلاب سلطة وهيمنة، وهم متناقضين في اعمالهم مع نفسهم ولا يعنيهم الدين في شيء. صراحته دي سببت له مشاكل كتير، ولكن في النهاية تبقت كتبه وفكره وناس كتيرة جدا بيحبوه. عشان ما طولش على حضراتكم انا هقول باختصار الافكار الاساسية في المقالات، بس اللي عايز يبدأ الكتاب مباشرة ممكن يروح للفهرس اسفل الوصف ويبدأ، علشان ما يرجعش يتهمني اني بحرق الكتاب قبل سماعه، رغم ان الفكرة الاساسية ما تغنيش ابدا عن سماع الكتاب، لان كل مقالة فيها عشرات الافكار الجديدة ومستحيل علي طبعا اني اقولها كلها، ده غير ان الاسلوب نفسه تحفة. لكن التلخيص اللي بقوله في اول الكتاب غرضه اعطاء الفكرة العامة فقط اللي ممكن تستنتجها حتى من مجرد قراءة عناوين المقالات. وفي ناس بتحب تتعرف على مجمل الكتاب قبل ما تسمعه وكأنها بتتذوق عينة، وعشان ما يجيش حد بعد كده يقول انا ضيعت ساعتين من وقتي في الكتاب وما عجبنيش، وكأنه لم يدرك او يشعر ان الكتاب مش عاجبه الا بعد ساعتين. بتجيني النوعية دي من التعليقات طبعا. المهم المقالة الاولى بعنوان وسألت نفسي، بيتسائل فيها الدكتور مصطفى محمود عن اسعد لحظة ممكن يعيشها الانسان في حياته، وبيعدد على سبيل المثال اسعد اللحظات اللي مرت بيه في حياته. لكن الغرض من سؤاله هو ان هو يبين إن أسعد اللحظات ممكن تكون في لحظة قرب من الله، في سجدة يسجدها المؤمن بخشوع ويتقرب بها إلى ربه. أسلوب المقال راقي جدا والكلمات بتنساب بسلاسة عجيبة. وبعد كده بيدخل في المقال الثاني بعنوان الحب في الكعبة، وهو مقال بينتقد فيه الكاتب الأوضاع السياسية في العالم العربي، وبيلفت النظر إننا كمسلمين بنحج لبيت الله وبنستقبل قبلة واحدة ولكن قلوبنا مشتتة. وبعدها بيتكلم عن موضوع الحب في السينما المصرية، وازاي انحضرت صناعة السينما اول ما تجار وكالة البلح قرروا ان هم يغزوا عالم السينما وحولوه لتجارة بتأثر على تفكير الناس في المجتمع. المقال الثالث بعنوان على من يرفعون عصا الشريعة، والمقال ده بالذات من اعظم المقالات اللي كتبها الدكتور مصطفى محمود، بيظهر فيه قد ايه هو كان مفكر اسلامي معتدل. وياريت يسمع المقال ده كل شخص متحمس لتطبيق الشريعة الاسلامية، وكل متطرف بياخد العنف وسيلة يوصل بيها لتطبيق الشريعة الإسلامية، وساعتها حيفهم إنه هو اتضحك عليه وإنه هو كان أداة في إيد ناس ما يهمهاش خالص تطبيق الشريعة الإسلامية أو غيرها، ولكن همهم بس الوصول للحكم. المقال أكثر من رائع، والبراهين اللي بيسوقها مصطفى محمود منطقية جدا يصعب إنك أنت ما تقتنعش بيها. المقال الرابع بعنوان من هو الأصولي، وده ممكن نعتبره تكملة للمقال اللي قبله. بينتقد فيه الدكتور كل اللي بيدعوا ان هم اصوليين وان هم الفرقة الناجية اللي بتحافظ على سنة الرسول بلا اي تحريف، وبيرفضوا اي تجديد سواء في الشكل او المضمون. بيؤكد مصطفى محمود ان هم عايزين يوقفوا الزمن، وبين بالدليل والبرهان الدامغ ان هم بينقدوا نفسهم، وان الاصولية عندهم برضو هي طريقة للسيطرة والوصول للحكم. المقال شيق جدا وممتع. المقال الخامس بعنوان هل الفن حرام ام حلال؟ طبعا ده سؤال حير ملايين، وبنلاقي مصطفى محمود بيجاوب عليه من وجهة نظره بكل هدوء وبدون تشنج، وإن كان في نقد شديد لمعظم الفنون الحديثة اللي خرجت عن حد ما يفيد الناس وتحولت إن هي أصبحت مصدر ضرر لهم، هنلاقيه انتقد التلفزيون والسينما والمسرح اللي بيقدموا أعمال مبتذلة وغير هادفة، وبيقول إن الرقابة لازم تتحط على الوسائل دي لأن مفيش حاجة اسمها عصمة الفن أو حصانة للفنان. المقال السادس بعنوان إلى أين نسير؟ بيلقي الدكتور فيه سؤال تاني من الأسئلة المحيرة، هو إحنا رايحين على فين؟ بيقارن بين الدنيا في الثلاثينات والأربعينات والدنيا حاليا، مش كده وبس، ده بيتوقع شكل الدنيا هيكون إزاي في المستقبل. وأغرب حاجة هتسمعها التنبؤات اللي توقعها للمستقبل واللي أصبحت حقيقة بعد ما توفى الدكتور مصطفى محمود، وكأنه ساعتها كان بيقرأ في كتاب مفتوح أو راكب آلة الزمن. المقال السابع بعنوان هل هم رجال أم عيال؟ بيتكلم الدكتور مصطفى محمود فيه عن أصحاب الشعارات السياسية والدينية الماركسية والشيوعية والرأسمالية والأصولية الدينية وغيرها، وبيأكد أن كلهم مش صادقين في المذاهب اللي بيتبنوها، والدليل على كده أن ما فيش أي مذهب من المذاهب دي استطاع أن هو يحقق أي نوع من الرخاء للشعوب اللي أمنت بيه، وبيرى أن الحل الوحيد هو في العلم والتكنولوجيا، وإن إحنا نبدأ بنفسنا الأول. المقال الثامن بعنوان من هو بوذا؟ وهو مقال متعلق بالبوذية، وحنعرف فيه معلومات عامة كتير عن المذهب ده والطوائف بتاعته، وحنعرف هل البوذية ديانة ولا ثقافة. دماغك حتوه شوية مع المفاهيم الفلسفية في المذهب البوذي، وهو بصراحة مقال بيحتاج لتركيز علشان تقدر تفهمه، لكنه حيضيف كتير لمعلوماتك العامة. المقال التاسع قبل الأخير بعنوان الخروج من مستنقع فرويد. في المقال ده بيأكد الدكتور مصطفى محمود خطأ المنهج اللي اتبعه فرويد في تحليله للشخصية الإنسانية، وعلى فكرة هو انتقده في كتب تانية كتير قبل كده، وبيعتقد الدكتور مصطفى محمود ان فرويد كان مريض أكتر من مرضاه، وان هو كان بيضع نظرياته من خلال تحليله لشخصيات مريضة وبيعمم النتائج بتاعته حتى على الشخصيات السليمة، وهو بيبعد في تحليله عن أي شيء متعلق بالروح والدين. المقال قوي جدا في النقد، والحجة واضحة، والتعليل سليم ومنطقي، وأقترح عليك أنك تسمع المقال ده بالذات أكتر من مرة علشان تقدر تفهمه بعمق. نيجي للمقال الأخير، وأعتقد أنه هو أكتر المقالات الشائكة اللي كتبها مصطفى محمود في كتابه، وأنا عارف أنه ممكن يثير انتقاد ناس كتير، بس أرجو من اللي بينتقد بدل التشنج يقول رأيه بهدوء، وفي الآخر الناس لها عقول ومحدش وصي عليها. بيتكلم مصطفى محمود عن فكرة استنساخ الأرواح وعودة الروح للأجسام مرة تانية بعد الموت، وإيه موقف الدين من الاعتقاد ده. المقال ده أجمل مقال ممكن يختم به مفكرنا الكبير الدكتور مصطفى محمود كتابه. أرجو أني أكون اديت فكرة عامة عن مواضيع الكتاب، وصدقوني أنا ما حرقتش أي حاجة من أفكار الكتاب لأنه غني جدا بالأفكار الممتعة. اعذروني لو كنت طولت شوية في المقدمة، ولكني أعتقد إن هي مقدمة كان لابد منها، ويلا بينا نقرأ الكتاب ونستمتع به. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السؤال الحائر، تأليف مصطفى محمود، قراءة أحمد معتوق. عنوان وسألت نفسي. سألت نفسي عن أسعد لحظة عشتها، ومر بخاطري شريط طويل من المشاهد، لحظة رأيت أول قصة تنشر لي، ولحظة تخرجت من كلية الطب، ولحظة حصلت على جائزة الدولة في الأدب، ونشوة الحب الأول والسفر الأول، والخروج إلى العالم الكبير متجولا بين ربوع غابات إفريقيا العذراء، وطائرا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا، ولحظة قبضت أول 1000 جنيه، ولحظة وضعت أول لبنة في المركز الإسلامي بالدق. استعرضت كل هذه المشاهد وقلت في سري: لا، ليست هذه، بل هي لحظة أخرى ذات مساء من 20 عاما اختلط فيها الفرح بالدمع بالشكر بالبهجة بالحبور، حينما سجدت لله فشعرت أن كل شيء في بدني يسجد، قلبي يسجد، عظامي تسجد، أحشائي تسجد، عقلي يسجد، ضميري يسجد، روحي تسجد. حينما سكت داخلي القلق وكف الاحتجاج، ورأيت الحكمة في العذاب فأرتضيه، ورأيت كل فعل الله خير، وكل تصريفه عدل، وكل قضائه رحمة، وكل بلائه حب. لحظتها أحسست وأنا أسجد أني أعود إلى وطني الحقيقي الذي جئت منه، وأدركت هويتي وانتسابي، وعرفت من أنا، وأنه لا أنا بل هو ولا غيره. انتهى الكبر وتبخر العناد وسكن التمرد وانجابت غشاوات الظلمة، وكأنما كنت أختنق تحت الماء. ثم أخرجت رأسي فجأة من اللجة لأرى النور وأشاهد الدنيا وآخذ شهيقا عميقا وأتنفس بحرية وانطلاق. وأي حرية وأي انطلاق يا إلهي، لك أنما كنت مبعدا منفيا مطرودا أو سجينا مكبلا معتقلا في الأصفاد. ثم فك سجني وكأنما كنت أدور كالدابة على عينيها حجاب، ثم رفع الحجاب. نعم، لحظتها فقط تحررت. نعم، تلك كانت الحرية الحقة، حينما بلغت غاية العبودية لله وفككت عن يدي القيود التي تقيدني بالدنيا وآلهتها المزيفة، المال والمجد والشهرة والجاه والسلطان واللذة والغلبة والقوة. وشعرت أني لم أعد محتاجا لأحد ولا لشيء، لأني أصبحت في كنف ملك الملوك الذي يملك كل شيء. كنت كفرخ الطير الذي عاد إلى حضن أمه، كانت لحظة ولكن بطول الأبد. نعم، تأبدت في الشعور وفي الوجدان وألقت بظلها على ما بقي من عمر، ولكنها لم تتكرر. فما أكثر ما سجدت بعد ذلك دون أن أبلغ هذا التجرد والخلوص، وما أكثر ما حاولت دون جدوى. فما تأتي تلك اللحظات بجهد العبد بل بفضل الرب، وإنما هو الذي يتقرب إلينا وهو الذي يتحبب إلينا، وما نتعرف عليه إلا به، وما نعبده لحظة تمام العبادة إلا بمعونته، وما ندخل عليه إلا بإذنه. فهو العزيز المنيع الجانب الذي لا يدخل إليه بالدعاوى والأقاويل. ولقد عرفت آنذاك أن تلك هي السعادة الحقة، وتلك هي جنة الأرض التي لا يساويها أي كسب مادي أو معنوي. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واسجد واقترب. العلق، الآية 19. صدق الله العظيم. وما كل ساجد بمقترب إلا إذا خلع النعلين فألقى بالدنيا وراءه، ثم ألقى بنفسه خلفها، ودخل مسلم القلب عريان المشاعر خاشع الفؤاد ساجد الأعضاء. حينئذ يكون القرب وتكون السجدة. ولكم أتمنى أن أعاود تلك السجدة أو تعاودني تلك السجدة، ويتفضل علي الله بالقرب ويأذن لي بالعبادة حق العبادة. وأقول في نفسي أحيانا: لعلي لم أعد أخلع النعلين كما يجب وكما يليق بجلال المقام الأسمى، ولعل الدنيا عادت فأخذتني في دوامتها، وعاد الحجاب فانسدل على العينين، وعادت البشرية فناءت بثقلها وكثافتها على النفس الكليلة، ولكني لا أكف عن الأمل. وأسأل الله أن يشفع الأمل بالعمل سبحانه، وسعت رحمته كل شيء. نواصل قراءتنا في كتاب السؤال الحائر، تأليف مصطفى محمود، قراءة أحمد معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. عنوان: الحب في الكعبة. وسألت نفسي وأنا أطوف بالكعبة: ما بال المسلمين يطوفون الآن في خشوع وتبتل؟ فإذا خرجوا تفرقوا وانقسموا، وأصبح كل منهم يطوف حول نفسه أو حول اسمه أو حول شيطانه. أهي أدوار يمثلونها لبضع دقائق ثم يذهب كل منهم بعد ذلك إلى حال سبيله؟ أيكون طوافهم طوافا ونسكا دينيا حقا أم تمثيلا؟ هل أراد الله بالطواف أن يكون مجرد حركة معزولة عن السلوك والحياة، أم أراد به أن يكون شعيرة دينية هي تكثيف وتلخيص للحياة كلها؟ بل أراد الله أن تكون حياتنا كلها طوافا حول مشيئته في كل صغيرة وكبيرة. ولو أن العرب طافوا في سياستهم حول نقطة واحدة كما يطوفون الآن، ولو أنهم اجتمعوا أبيضهم وأحمرهم وأسودهم في رحاب رأي واحد كما يجتمعون في الكعبة لما ذلوا ولما هانوا ولما أصبحوا عالما ثالثا أو عالما رابعا كما نراهم الآن. وسألت نفسي في دهشة، وكيف بالطوافين حول الكعبة يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وعلى أي معنى إذن كانوا يطوفون، وعلى أي شيء كانوا يجتمعون؟ هل صدقوا حينما طافوا؟ هل صدقوا حينما اجتمعوا؟ وهل صدقوا حينما قالوا الله أكبر؟ بل كانت الدنيا عند كل منهم أكبر، وكان كل منهم طوافا حول نفسه مسبحا برأيه مهللا لأفكاره. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما رد على الأعرابي الذي قال له أصلي الفروض الخمسة ولا أزيد، فقال أفلح إن صدق. فالقول ما زال ساريا على العرب جميعا، أفلحوا إن صدقوا، ويبدو أنهم الآن ما صدقوا. عنوان: والحب في السينما. أما الحب في السينما فيبدو أنه أصبح الآن بضاعة المغفلين، وما من قصة حب في السينما إلا ونرى فيها طرفا يستغفر الآخر، أو نرى كل منهما يستغفر نفسه ويغلف رغباته بالأشعار والكلام الحلو، ويغمض عينيه على الكلام العسل سعيا وراء ليلة لذيذة، والمخرج والمنتج يستغفلان الكل، وكله مكسب ولا شيء حقيقي، مثل إعلانات التلفزيون التي تحاول دائما أن تغويك وتستغفلك لتشتري أشياء لست في حاجة إليها، ولتجري وراء بضاعة عندك ما هو أحسن منها في بيتك. والديكور والألوان والأزياء والموسيقى مؤثرات مثل الأفيون، يحاول المخرج أن يحرك بها شهيتك ويخدر حواسك ويغسل مخك لترى ما يريد هو أن تراه، ولتحب ما يريد هو أن تحبه. والممثلون يختالون على الشاشة ويقولون كلاما مصنوعا ويتخذون أوضاعا مفتعلة، والبطلة تكاد تقع على الأرض من فرط الرقة. لا ترى أحدا يتكلم على طبيعته أو يمشي على طبيعته، وكل قصص الحب تباديل وتوافيق، قصة واحدة مملة مكررة. أحبها وتزوجت رجلا آخر، أو تزوجها وأحبت رجلا آخر، ابنه ليس ابنه، خيانة زوجية، غيرة، وجريمة قتل أو ضياع في البارات بين الخمر والراقصات ومحاولة نسيان. ودائما محاولة النسيان لا تكون إلا في البارات وبين أحضان الراقصات، ولا يفوت المنتج أن يمتعنا بتبلوه راقص في الكباريه ثم أغنية عاطفية في القناطر، ثم يفاجئنا بلطجي الكباريه عشيق الراقصة وماتش ضرب وحادث السيارة ويفقد البطل الذاكرة إلى آخر الموال. وفي موسم المخدرات لا مانع من فيلم مخدرات، صناعة استغفال وفن استغفال، فن زخارف، زخارف أقوال وزخارف أفعال ونقوش لكن على الماء، ثم لا يبقى شيء. أما الحب الحقيقي فشيء آخر تماما لا نجده في أي فيلم. الحب الحقيقي هو المودة والرحمة، وهو عطاء الفطرة الذي لا تكلف فيه ولا صنع ولا احتراف، وهو صفة النفوس الخيرة وخلة الأبرار الأخيار بين الرجال والنساء، وهو شيء آخر غير الذي يعرض علينا في الأفلام، وهو لا يوجد إلا في البيوت الطيبة التي ليس لها صوت ولا تسمع لها سيرة ولا تحكى عنها قصص ولا أخبار. لا شيء مما نرى في السينما يمكن أن يبني بيوتا أو يصنع نفوسا سوية، وإنما أغلبها يهدم ويضيع ويقدم نماذج مريضة يظنها الأولاد قدوة، فنراهم في البيوت يقلدون النجوم والنجمات فيتهتكون في المشية ويغنجون في النطق ويظنون أنهم أصبحوا عباقرة. ولا أجد سببا واحدا معقولا لإعادة أمثال هذه الأفلام في التلفزيون إلا أن تكون خطة إعلامية مقصودة لتغييب الوعي. ومن حق المواطن أن يرى في التلفزيون ما يفيده، وأن تجنبه أجهزة الرقابة ما يضره وما يضيعه. وإذا كان إهمال التلفزيون لهذه الأفلام سوف يؤدي بالسينما إلى الإفلاس فلتفلس، فلا غرابة أبدا في إفلاس صناعة رديئة، ولا ضرر في ذلك بل فائدة. لا أعفي الأفلام الأجنبية الشرقي منها والغربي من هذا النقد، وربما كانت أخطر لأنها أشطر في الحرفة وأمهر في الصنعة وأفحش في المضمون، والقليل منها هو الذي يمكن أن يستثنى مثل الأفلام التاريخية والتسجيلية والعلمية، فمعظمها جيد ومفيد. ولا أدري لماذا لا تقتحم السينما العربية هذه الميادين، وقد فعلت ذلك فيما مضى وقدمت الناصر صلاح الدين وفجر الإسلام والرسالة، هكذا كانوا يفعلون في الماضي قبل أن يدخل تجار وكالة البلح ميدان الإنتاج السينمائي، وقبل أن يصبح شعار الفيلم الناجح هو الضرب للركب والضحك بالهبل واللي ما يشتري يتفرج. اسأل نفسك مرتين قبل أن تشتري تذكرة السينما وتأكد أنك لن تشتريها أبدا. نواصل قراءتنا في كتاب السؤال الحائر، تأليف مصطفى محمود، قراءة أحمد معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. عنوان: على من يرفعون عصا الشريعة. الشريعة لم تنزل لمجلس الوزراء، ولكنها نزلت إلى كل مسلم ليطبقها في نفسه أولا، وفي سلوكه، وفي بيته، وفي جيرانه، وفي عشيرته. فكل مسلم راع، وكل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته التي عليه أن يطبق فيها أمر الله أولا قبل أن يتوجه بالأمر إلى غيره. والآيات التي جاءت في القرآن الكريم في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة الآية 44، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، المائدة الآية 45، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، المائدة الآية 47. هذه الآيات نزلت لكل مسلم وإلى كل راع في رعيته، وهي ليست مسؤولية ينفرد بها الحاكم ولا أمانة اختص بها مجلس الوزراء، بل إن القرآن الكريم جاء صريحا بأن الله لن يغير ما بالناس حتى يبدأوا هم بتغيير ما في أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد الآية 11. فإقامة شرع الله في دولة النفس هي البداية، وهي الشوط الأول الذي بدونه لا تغيير ولا تبديل. والله يخاطب عيسى في حديث قدسي قائلا: يا عيسى عظ نفسك، فإذا اتعظت فعظ الآخرين، وإلا فاستحي مني. فالشريعة لم تنزل لنسير بها في مظاهرة هاتفة إلى سراي عبدين دون أن يفكر هذا الذي يهتف ويتظاهر ويحمل اللافتات ويقذف بالطوب ويحرق الأتوبيسات، وهو غالبا مخدوع أو عميل لدولة كبرى ودولة صغرى وأحزاب تستعمل يده وتستعمل حنجرته وتستعمل الدين لتثير الانقلابات والفتن. هذا الذي يرفع عصا الشريعة على الحكومة دون أن يفكر في أن يرفعها على نفسه أولا لن يصل إلى خير ولن يحقق نفعا. وإذا استطاع أن يحمل الحاكم على تطبيق الشريعة عنوة دون تجاوب من القاعدة ودون همة خاصة من كل فرد على تطبيق هذه الشريعة في نفسه، فلن يصل إلى شيء، ولن يكون التغيير إلا مجرد تغيير ظاهري ووضع لمزيد من الملصقات مثل ما فعل النميري في السودان، فقطع يد سارق الجنيهات العشرة وأعفى سارق المليون. والخميني يقول إنه يطبق الشريعة في إيران، والقذافي يقول إنه يطبق الشريعة في ليبيا، وضياء الحق يقول إنه يطبق الشريعة في باكستان. فأي تطبيق من هذه التطبيقات يريده المتظاهرون؟ وفي السعودية تقام الحدود بالفعل، فتقطع يد اللصوص ويرجم الزناة، ومع ذلك فقد طلع المهدي وعصابته على الكعبة بالمدافع الرشاشة بدعوى تطبيق الشريعة. إنها إذن ليست حكاية الشريعة، وهؤلاء الناس لا يريدون شريعة بل يريدون أنفسهم حكاما. إنها شهوة الحكم ومطلب سلطة، وما اللافتات المرفوعة إلا لافتات تمويه، وما الهتافات إلا هتافات تعمية. والشريعة بريئة من أهواء هذه الطائفة التي خططت لتعيد فتنة الخوارج، فأرادت أن تخرج علينا رافعة المصاحف على أسنة الرماح هاتفة على الحاكم أن يطبق حكم الله. وكما قال الزميل خالد محمد خالد: لا نجد ردا نرد به عليها أبلغ من رد علي بن أبي طالب، إنها قولة حق أريد بها باطل. وقد بدأت الفتنة الكبرى من ذلك التاريخ القديم، واليوم نرى الزمن قد استدار دورته، ونرى الإسلام يدفع به إلى فتنة أكبر وأشمل، فنرى المسلم يقتل المسلم في كل مكان، وحملت لواء لا إله إلا الله يذبح بعضهم بعضا في لبنان والعراق وإيران وسوريا وليبيا وكل بلد عربي، وهم هنا يريدون أن يقتل بعضهم بعضا تحت راية الشريعة وباسمها. وقديما لم يقطع عمرو بن الخطاب يدا في مجاعة، ولم يقطع النبي يدا في حرب، ونحن اليوم في حرب أو نكاد، وفي فتنة هوجاء أسوأ من كل الحروب، وما أسهل استئجار 4 شهور زور لقطع يد بريء. وقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبرأ الحدود بالشبهات، وهل ترون عصر شبهات أكثر من عصرنا الذي يموج بالفتن كقطع الليل المظلم؟ تمهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم، فالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوى، بل هي مطلب حقيقي وعزيز ويجب أن تصدق فيه النيات، ويبدأ فيه الطالبون بأنفسهم، وتتجاوب فيه القاعدة مع القمة، ويأتي فيه الإصلاح على مكث وعلى ترو وعلى تدرج. فنحن في الظرف الذي يسميه الفقهاء شيوع البلوى، تماما كما كان انتشار الخمر في الجاهلية بلوى شائعة، ولذلك نزلت آيات تحريمها على مكث وتدرج، واستغرقت مراحل تحريمها أكثر من 12 سنة، وكان هذا درسا من الله يعلمنا فيه مرونة التشريع الإلهي ومناسبته لكل الظروف. ثم هناك ولا شك قضايا فقهية وقانونية في حاجة إلى إعادة تقنين وإعادة نظر، مثل قضايا الرشوة والاختلاس والعمولات والسرقة من مال عام، ومثل هذه السرقات لا يدخلها المشرع الإسلامي تحت بند قطع اليد، لأنه يعتبر أن المال العام فيه شبهة ظلم فلا يجيز قطع اليد في سرقته، وبذلك نراه يقطع اليد في 10 جنيهات ويعفي مختلس المليون الذي سرقها من قطاع عام. وهذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، لأن أخطر سرقات اليوم هي سرقات القطاع العام، وإعفاء مثل تلك السرقات من الحد سوف يشجع عليها، وقطع يد صغار اللصوص وإعفاء كبارهم سوف يكون فتنة. إن الدراسة مطلوبة، وحسن الفهم عن الله شرط لتطبيق شريعته. ثم إن الشريعة ليست مجرد حدود، فالعدل شريعة، والرحمة شريعة، والعلم شريعة، والعمل شريعة، والله يأمر بالعلم والعمل في أكثر من 1000 موضع، وأمر بقطع يد السارق في موضع واحد، وأول الأوامر مطلقا كان اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبرغم هذا الأمر الصريح بالقراءة، وهو الأمر الذي له أولوية مطلقة في الإسلام، فنحن أمة لا تقرأ ولا تعقل، بل نفكر في المظاهرات والهتافات والمسيرات لنطبق الشريعة. ولكن ما هي الشريعة؟ إنها هذا كله، إنها العلم والعمل والعدل والرحمة ومكارم الأخلاق، وهي ليست مجرد حدود. وما الحدود إلا سياج الأمن والحماية الذي تضربه الشريعة حول خيمة المسلمين. ولكن الشريعة ككل أكبر من موضوع الحدود، فهي قانون الرحمة العام وقانون الحب ودستور النماء والتطور للمجتمع الإسلامي. وما أقول هذا الكلام إلا حبا في الشريعة وتمسكا بها، وخوفا عليها من سوء النيات وسوء التفسير وسوء الفهم وسوء التطبيق، وحرصا عليها من متاجرة المجرين المتآمرين. والإسلام الحق لا مدخل فيه للإكراه والعنف والمظاهرات والمزايدات السياسية بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار، ولا مكان فيه للهوى والغرض والمتاجرة بالعقول. ولا يصح في الإسلام إلا الصحيح، ولا يخلص إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. فتمهلوا يا قوم ولا تصارعوا باتهام بعضكم بعضا، فكلنا يسير على الشوك وكلنا يمشي على الألغام. وكلنا مستدرجون من حيث لا ندري بمكر الماكرين من الداخل وتآمر المتآمرين من الخارج، ولا يسلم موطئ قدم من حفرة، ولا تسلم عتبة من فخ منصوب، والأعداء حولنا كبارهم وصغارهم لا يريدون لنا سلاما، وهم يخططون لخرابنا. ويا حبذا لو جاء خرابنا بأيدينا لنوفر عليهم مؤونة القتال، فلنتمهل ولنفكر مرتين، وليرفع كل منا عصا الشريعة على نفسه أولا، وليطبقها في سلوكه وفي بيته، وليغير من نفسه، فإذا غيرنا من أنفسنا فسوف يغير الله ما بنا، فذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده. ولندع تقنين الشريعة على مستوى الحكم يأخذ مجراه في هدوء بين رجال قانون متخصصين ورجال فقه متعمقين وأهل نظر واجتهاد متنورين يأخذون لنا بالأحسن من كل شيء. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الزمر الآية 55. الله يوصينا بهذا مع أن كل ما أنزله إلينا حسن، والله يلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الأمر. فالله أمرنا بالعدل، ولكنه أمرنا أيضا بالرحمة، والرحمة فوق العدل، ومن يأخذ بالرحمة يأخذ بالأحسن. ألم يقل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب، أي حاولوا تصفية الخلافات التي تقتضي الحدود فيما بينكم، فيعفو الواحد عن الآخر أو يأخذ دية، ولا تبلغوني فإن ما بلغني منها فقد وجب تنفيذه. يقول هذا كراهة لتنفيذ الحدود وإيثارا للعفو والتراحم بين المتخاصمين. وهذا هو الإسلام، دين السماحة والتراحم والمحبة والمغفرة، الدين الحنيف الذي لا يلجأ إلى العنف إلا حينما يستنفذ كل فرص الإصلاح، الدين الذي جاء رحمة للعالمين. فلنحاول أن نكون مسلمين حقا، رحماء حقا، إنسانيين حقا، فتلك هي بطاقة المؤمن الرباني الوارث الذي يسير على القدم المحمدية. أما العنف والإرهاب والانقلاب والإضراب والتظاهر وخطف الطائرات وتلغيم السيارات، فتلك بضاعة الساسة الماكرين وأهل الأغراض والأهواء والمهيجين والمجرمين والمتاجرين بالعقول، ولسنا منهم بل ضدهم، فهم لن يفتحوا لنا بابا إلى نجاة، بل سوف يفتحون لنا جهنم على مصاريعها. نواصل قراءتنا في كتاب السؤال الحائر، تأليف مصطفى محمود، قراءة أحمد معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. عنوان: من هو الأصولي؟ كلمة نسمعها كثيرا هذه الأيام هي الأصوليون، وطائفة الأصوليين هم الملتزمون بحرفية النصوص، السائرون على قدم النبي عليه الصلاة والسلام حذو النعل بالنعل، لا يزيدون على ما يقوله حرفا ولا ينقصون حرفا، يقلدونه في كل فعل، يحاكونه في ملبسه وفي مأكله وفي سيره وركوبه وفي صحوه ونومه وفي حياته وسعيه، لا يجددون في شيء حتى ما يقتضي التجديد، ويرفضون التطوير والتحديث، ويحاربون المفاهيم العصرية بكل أشكالها، ومذهبهم أنه إذا تغير القالب تغير معه القلب، وأن الإسلام شكل ومضمون، ولا يصح أن يتطور شكلا حتى إذا كان هذا التطور الشكلي في خدمة المضمون. ومثلهم الأعلى هو الجمود على القديم، وهم يرون أنهم المسلمون بحق، وأن سواهم ناقص في إسلامه، وهم أبدا في حرب مع أي جديد، وحجتهم أمام كل مشكلة هي: أهذا الجديد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أهذا الجديد قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا لم يكن فعله ولا قال به رفضوه، ولو كان حسنا وحاربوه، ولو كان أكثر تناسبا مع العصر ونبذوه ولو حبذه العقل. وهم أهل تشدد على أنفسهم وعلى غيرهم، ولنا مع هؤلاء المسلمين الأفاضل وقفة هادئة. فالإسلام نفسه ليس دين جمود، بل دين حركة وليس دين شكل بل دين فعل. ويقول الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. المنافقون الآية الرابعة. فهم بحسب الشكل يثيرون إعجابك، ولكن لا تحكم بالشكل، بل استمع إليهم يتكلمون، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. المنافقون الآية الرابعة. يقول الله: هم العدو فاحذرهم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. ثم إن فهم القرآن لا يصح أن يقف عند الحرف ولا ظاهر الكلمات، ويقول الله في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الأنفال الآية 60. ولم يقل مفسر واحد أن التأهب للأعداء يجب أن يتوقف عند رباط الخيل، وأننا يجب أن نلزم النص والحرف، ولم يقل واحد بأن هذا حدود المفهوم القرآني. وقد اختلف العصر، وتحول سلاح الفرسان إلى سلاح مدرعات، ثم استجدت الصواريخ، ثم أشعة الليزر، ثم الرؤوس النووية، ولا نهاية للتطور. فكيف بالمسلم يقف عند الحرف ولا يتجاوز ظاهر الكلمات، ويتصور أنها أصولية في الفهم أن يحارب عدوه على فرس؟ وقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغلة، فلماذا لا يلزم الأصوليون ركوب البغال في أسفارهم؟ ولماذا نرى شيوخهم يركبون المرسيدس ويطيرون في الكونكورد، ونرى شبابهم يحملون مدافع الكلاشينكوف صناعة روسية؟ فلماذا تناقضوا مع أنفسهم ومع الأصولية التي يدعون إليها في هذا؟ ولماذا لم يتمنطقوا بالسيوف ويحملون كنانة السهام؟ ولماذا لا يقضون الحاجة في الخلاء بدلا من المرحاض كما كان يفعل المسلمون الأوائل؟ ولماذا أخذوا عن النبي اللحية والسواك وقصروا الجلباب ورفضوا الباقي؟ وإذا كان العصر والمصلحة واللياقة والمناسبة اقتضت ذلك، فلماذا ينكرون علينا ما أباحوا لأنفسهم؟ هل نقول نحن أنصار التحديث والتطوير أكثر من هذا؟ إن العصر والمصلحة واللياقة والمناسبة وما يستحسنه العقل هو روح الإسلام ومضمونه، وأن الشكل يجب أن يتطور مع مقتضيات العصر، وأن هذا من كمال الإسلام وليس من نقصه. ولماذا يقفون عند الشورى ويحاربون الديمقراطية، مع أنه لا قيام للشورى في حياتنا العصرية الجديدة بدون معارضة وأحزاب وحرية صحافة؟ فهذه الأجهزة هي الشكل الجديد الذي يمكن للشورى ويجعل لها أثرا وفاعلية. ولماذا يرفضون الاجتهاد، مع أن الاجتهاد هو أسلوب العقل الوحيد لمواجهة التحديات وفهم المتغيرات؟ والقرآن يأمر بالتدبر والتعقل والتفهم في كل آية، والله يقول للكافرين: قل هاتوا برهانكم. فالدين عندنا عقل واقتناع ومنطق، وليس مجرد عاطفة واستسلام أعمى. إن المجتمع الإنساني اليوم أشبه بكائن تعملق وتضخم، بحيث يقتضي منه أن ينسلخ عن إهابه ويغير جلده. والله يضرب لنا المثال في الزواحف والحشرات واليرقات التي تنمو وتتضخم وتمر بعدة انسلاخات، تنضو في كل مرة جلدها لتلبس جلدا جديدا أوسع وأكثر ملائمة لمقاسها الجديد. وبرغم أن الجلد يتغير، إلا أنها تظل هي نفس الحشرة. إن الشكل يتطور دون أن يضيع المضمون، بل إن المضمون يتأكد أكثر وأكثر في إهابه الجديد. وهذا هو نفس الشيء في الإسلام. إن الإسلام لن يضيع بالاجتهاد والتحديث، ولكنه سيتأكد أكثر وأكثر، وجوهره سوف يلمع أكثر وأكثر في الأشكال الاجتماعية الجديدة المتطورة. والعكس صحيح، فإن الجمود هو الذي سيضيع الجوهر الإسلامي النفيس، وهو الذي سوف يسجن الحيوية الإسلامية في زنزانة التعصب والأفق الضيق. إن المسلمين الأوائل قطعوا يد السارق بالنص القرآني الصريح، والفقهاء قالوا إن الحد لا ينطبق فقهيا على السارق من مال عام، كما لا ينطبق على الرشاوى والعمولات والاختلاسات، ولا على تزييف النقود، وأنه لا ينطبق إلا على السرقة من مال خاص، بحجة أن كل هذه متغيرات استجدت في مجتمعاتنا العصرية، وجاءت مع القطاع العام والتأميم والنظم الاشتراكية، ولا توجد عنها نصوص. ولم يحاول أحد أن يجتهد مع أن هذه المتغيرات جاءت معها بسرقات هائلة بالملايين، سرقات أخطر 1000 مرة من نشل محفظة أو كسر خزينة، لأنها حولت الاقتصاد كله إلى غربال من الخروق وجوعت الشعوب وحرمت الملايين. ثم جاءت المخدرات والهروين والكوكايين والماكستون فورت وعقاقير الهلوسة، فهوت كالمطرقة على عقول الشباب فأتلفتها وأهلكتها. وتلكأ الاجتهاد وتردد المشرع وتباطأ الفقهاء واختلفوا، وكثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الفتيات. وفي قضية الخلافة والحكم والملكية والجمهورية والاشتراكية ورأسمالية استعرت الخلافات أكثر وأكثر، وتاه المسلمون في بحر غريق من الجدل، وخرجت كل فرقة على الأخرى بالمدافع الرشاشة، وادعى كل واحد أنه أصولي، ولا حجة عند الأصولي ولا نص يكفي لأن يحمل مدفعه الرشاش ليقتل من يخالفه، وإنما هو ضيق الأفق وضيق الصدر وهوى النفس وغرور الرأي الذي يخيل لصاحبه أنه كل شيء. وإنما نحن أمام وضع يحتاج إلى فكر جديد، وإذا كانت هذه الخلافات تدل على شيء فإنما تدل على حاجتنا إلى فكر جديد وإلى اجتهاد وإلى أن تكون عندنا فلسفة إسلامية وفكر إسلامي نشط وسماحة خلق وتواضع نفس، وألا تدعي فرقة أنها أصولية وأنها الوحيدة صاحبة الإسلام الكامل وصاحبة القول الفصل، وإنما يستمع كل فريق إلى الآخر في رحابة صدر دون أن يطلق الرصاص ودون أن يطلق الاتهامات ودون أن يكفر الرأي المخالف. وهذه السماحة هي الإسلام عينه، وليس ما يقوله الأصوليون ولا ما يدعيه المتعصبون ولا ما تزعمه كافة الفرق التي تدعي كل منها أنها الفرقة الناجية. إن الصورة الشائعة عن المسلم الأصولي بأنه إنسان رافض متشدد عابس متجهم عنيف دموي هي صورة كاذبة، فما هكذا كان المسلمون الأوائل، وما هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مثالا للحلم والصبر وسعة الصدر والتواضع وحسن الاستماع إلى الخصم والجدل بالتي هي أحسن والعفو عن المسيء. ألم يدخل مكة غازيا منتصرا على أعداء الأمس الملطخي الأيدي بدماء المسلمين ليقول في سماحة ومغفرة اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ فأين هذا من أصولية الخميني الذي دخل طهران منتصرا ليعلق خصومه على أعواد المشانق ويقول بالتصفية الدموية الكاملة لحكم الشاه ولمجاهدي خلق ولكل من يفتح فمه برأي مخالف؟ لقد أخذ صاحبنا الإيراني عن النبي لحيته وجلبابه ولم يأخذ عنه عدله وحلمه ومغفرته ومكارم أخلاقه، وهذه أصوليتهم وهذه هي السنة المطهرة في مفهومه بالأصولي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا تاريخا يشهد على سلوكيته المثلى ويفصل سنته الكاملة ويعرفنا بالأصولية الحقة لعشاق الأصول ممن يأتون بعده. وليس الأصولية دعوة بل سلوك، وليس جدلا بل عملا، وليست شعارا بل فقها محكما، وليست مسألة خلافية بل نهجا ثابتا. ويسهل على كل صاحب دعوة أن يتاجر وأن يزايد في أي موضوع إسلامي، ولكن يستحيل عليه أن يتاجر في محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أن يزايد عليه ولا أن يساوم في سنته. ومحمد عليه الصلاة والسلام والصفوة من أولي الألباب من صحابته كانوا مثالا في حب العلم وفي استزادة منه، وكانوا أهل تفكر لا أهل تعصب. ولقد فهم عمر بن الخطاب حد السرقة الذي أتى به القرآن، فلم يقطع يدا في عام المجاعة برغم قطعية النص وصراحته، ولم يفعل عمر هذا مخالفة منه للنص القرآني، بل فعله طاعة وتفهما وتفقها لما فيه وإدراكا منه لروح الشريعة قبل نصها. وهذه هي الأصولية في الفهم، وهي غير أصوليتهم الجامدة التي لا تتخطى الحروف. لقد ترك لنا المسلمون الأوائل أمثلة حية لفهمهم لقرآنهم، ولن يستطيع أحد أن يخدعنا بحجة الأصولية، فنحن في مصر بلد الوداعة والسماحة والاعتدال أكثر أهل الإسلام قربا من الأصول، وإن إخواننا الشيوعيين يتناسون كل النماذج الإسلامية ولا يتمثلون إلا بواحد هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ويرون فيه وحده نموذج الإسلام الصحيح، لأنهم قرأوا في سيرته أنه كان ثائرا على الأغنياء، وكان عنيفا في ثورته، وكان يؤلب عليهم الخليفة ويطالب بنزع ملكياتهم وتوزيعها على الفقراء، وكان يهيج عليهم الفقراء أينما صار. وتحفظ لنا سيرة أبي ذر رضي الله عنه هذه الحكايات، ولكنها أيضا تحفظ لنا أقوال ومواقف الصحابة من أبي ذر، بل أكثر من ذلك رأي الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه أبو ذر الولاية، وكيف أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه، وكيف أجابه في أدب النبوة بأن الولاية مسؤولية وعبء، وأنه لا يصلح لهذا العبء ولا يقدر عليه، ولم يكن هذا لنقص في إسلام أبي ذر، وإنما لما في طبعه من عنف وانفعال وسرعة غضب، ولما في صحته من وهن. وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام هي مؤشر صحيح لجوهر الدعوة الإسلامية ولصلاحيات الولاية ولنظام الحكم الإسلامي الأمثل، وأنه نظام يغير ما في الناس بالحسنى واللين والقدوة الطيبة، وليس بالثورة والعنف والانقلاب. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على مدى 40 عاما مع خصومه وأصحابه كانت تأصيلا وتأكيدا لهذا الجانب في الإسلام، وكان ردا كافيا لكل من قال بالعنف كأصولية إسلامية. ألم يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى الكفار 13 سنة يتلقى أذاهم وعدوانهم ولا يرده عليهم حتى أذن الله للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم، وقرر القرآن رخصة العنف لضرورة واحدة هي الدفاع عن النفس ولدفع عنف مماثل يهدد الحياة، وأن يكون هذا بقدر ذاك ولا زيادة. وكل هذه المبادئ مقررة وثابتة في أصل الدعوة، لكن تجار العنف وسماسرة الانقلاب لا يكفون عن الترويج لبضائعهم الخاسرة طلبا للسلطة والجاه والتحكم والدنيا ولأهداف وغايات ومصالح لا علاقة لها بالدين، وإن اتخذوا الدين ستارا ومطية إلى غايتهم. والمشكلة في هذا العصر أن كل الفرق تلبس قناع الدين، وأن الكل يرفع راية لا إله إلا الله ويربي اللحية ويتكلم عن الأصولية وفي القلوب ما فيها. ومن واجبنا تصحيح ذاكرة المسلم عن التاريخ وكشف المؤامرة الواسعة لتشويه الإسلام والمتاجرة به في لعبة السياسة واستعماله لقلب نظم الحكم وإشعال الثورات وتأجيج الصراع الطبقي وإقامة المذابح الدموية، كما أرى من واجبنا أن نحارب الاتجاهات الرجعية الداعية إلى جمود وتعطيل العقل وتعويق المسيرة الشريفة التي بدأها الإسلام من 14 قرنا نحو مزيد من العلم والعمل والتقدم. ومن الأصول الإسلامية احترام العقل والتجديد المفيد النافع والتطوير نحو الأحسن في كل شيء، والحض على العلم والعمل ومكارم الأخلاق والاعتدال والوسطية المثلى في السلوك والحياة. ومن الأصولية أن يفكر المسلم ويجتهد كلما استجدت متغيرات لا يجد لها نصا، وألا يتجمد على التقليد. وأمام متغيرات مثل الأيديولوجيات الديمقراطية والصراع حول الرأسمالية والشيوعية ومشاكل الاقتصاد الحديث ونظم البنوك ومسألة الفوائد والأشكال الجديدة في الجريمة والسموم البيضاء والإرهاب والدور الإعلامي للسينما والمسرح والتلفزيون، لا بد أن يكون للإسلام فكر وعطاء واجتهاد، وألا يتوقف لمجرد أن هناك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف، فإن الزمن نفسه لن يتوقف لأحد. نواصل قراءتنا في كتاب السؤال الحائر، تأليف مصطفى محمود، قراءة أحمد معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. الفن حرام أم حلال؟ الفن أحد المواهب التي يتميز بها الإنسان، وهو مهارة ينفرد بها مثل الكلام والتفكير وحرية الاختيار، فهو الحيوان الوحيد الذي يتكلم ويفكر ويبدع. والفن هو تجلي أحكام الأسماء الحسنى الإلهية الخالق والبديع والحكيم والعليم في النفس الإنسانية التي جعلها الله بحكم كرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع، فكما تجلى السميع في سمع الإنسان والبصير في بصره، كذلك تجلى البديع في إبداعه، وتجلى الخالق فيما يخلق الإنسان من فنون. فالفنون كلها مهارات طبيعية نولد بها، وهي بعض عطايا الله ونعمه، ولكن الإنسان الذي ولد حرا ومختارا وخطاء ومتمردا لم يوظف تلك المهارة دائما في الخير، وإنما انحرف بها أحيانا إلى الهوى والغرض والغواية، وإلى مجرد جلب الشهرة والجاه والتأثير أحيانا بالنفع وأحيانا بالضرر في الآخرين. فالفن الذي يربي العواطف رأيناه في أكثر أفلام السينما يلعب بالعواطف ويلهو بالعقول، والشعر الذي يسمو بالوجدان رأيناه في أكثر الأغاني يهبط بالوجدان ويسفل بالمشاعر، والموسيقى التي ترتفع بنا إلى آفاق الجمال والتأمل رأيناها تهبط بنا إلى الترقيص وحركات النسانيس، وقل أكثر من هذا في هزليات المسارح وفي الحوار البذيء وفي المشاهد المسفهة وفي عروض أقرب إلى الأفعال الفاضحة في الطريق العام. ولأن الفن يدخل إلينا الآن خلسة من تحت الباب في الصحيفة اليومية والكتاب، ويتسلل إلينا إلى غرفات النوم في التلفزيون والكاسيت، فقد تحول إلى وسيلة جهنمية في تشكيل الأجيال وفي تربيتها أو إتلافها وغسل مخها. وبهذا أصبح الفنان قادرا على أن يقتل وأن يضيع وأن يميت أمة، كما أنه قادر على أن يحييها ويبعثها. ولأن الفن سلاح قاتل، فلا يصح أن يكون حرا حرية مطلقة، وحرية الفنان وحرية الفن دعاوى غير صحيحة. فالفنان حر مسؤول محاسب، وكحامل أي سلاح يمكن أن تسحب منه رخصة استعماله إذا أساء هذا الاستعمال. وإذا كان الفنان يطالبنا بأن نحميه، فالجمهور القارئ والمشاهد وهم بالملايين لهم هم الآخرون حق الحماية من الإسفاف الذي يعرض عليهم. وكلمة فنان لا تعني العصمة من المساءلة ولا تعني الحصانة، بل على العكس تعني المسؤولية ومحكمة النقد وسيف الرقابة، حماية ضرورية للمواطنين. والتلفزيون يحتاج إلى أكثر من هذا، لأنه يبشر تأثيره على الطفل والصبي واليافع، وعلى المرضى في أسرتهم، وعلى المراهقين في خلواتهم. التلفزيون في حاجة إلى مجلس حكماء يمنع هذا السيل الهابط من الأفلام والعروض المبتذلة والأغاني الساقطة والحوار المسف والرقص البذيء. وليس هذا كلام في الدين، وإنما في أولويات علم الاجتماع. أما الفنان الذي يسألني هل ما أفعله حلال أم حرام، فأقول له أنا لا أفتيك، ولكن يفتيك قلبك. واسأل نفسك هل ما تفعله نافع ومفيد للناس أم تراه ضارا بهم، وستعرف أين أنت. ولا مانع من أن يكسب الفنان ويزداد غنى، ولكن من طريق يجعل مشاهديه وقراءه يكسبونهم الآخرون ويزدادون به ثراء وغنى. أما الفنان الذي يهبط بقرائه وينزل بمشاهديه، فإن ما يأخذه من مال لا يدخل في باب الكسب، ولكن في باب النشل. والذي يسأل هل هناك فن رديء وكيف يمكن أن يسمى فنا برغم رداءته، أقول بل هو فن، ولا يمتنع على الفن أن يكون رديئا، لأن الفن مهارة وموهبة، والموهبة يمكن أن يوظفها صاحبها في الخير ويمكن أن يوظفها في الشر، وهي كالقوة العضلية وكحدة البصر وحدة السمع وسرعة البديهة والذكاء، وكلها مواهب أحيانا توظف للخير وأحيانا للجريمة. والفنان يمكن أن يكون شريرا فيعبر عن شره في فنه، ومن الأعمال الفنية العالمية ما يقتل تشاؤما، ومنها ما يسيل حقدا، ومنها ما ينبض بالعدوانية، ومنها ما يحض على الفوضى، ومنها ما يدعو إلى المادية والإلحاد والرفض والعدمية. وأصحاب هذه الأعمال فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز، ولهم جاه وشهرة وجمهور، ولهم يخوت وقصور. ولكن هذا الفن السالب يدخل عند الله في باب الذنب، وإن كان في ناموس الدنيا يدخل في باب الحسنات ويدخل أصحابه في باب العظماء. ومقاييس الدنيا تخطئ أحيانا، وهي تتغير دائما وفي جميع الأحوال. فكم من ملايين المشيعين صاروا يبكون خلف جنازة ستالين، وكم كتابا مجده، وكم مقالة عظيمة، وكم تمثالا ارتفع له وكم عملة ذهبية سقت باسمه. ثم تغيرت المقاييس فأصبح الممجد ملعونا والمعظم مطرودا، ولا ندري ماذا يجري غدا في العالم الذي يتغير فيه كل شيء. وما يجري في بورصة العظمة الفنية أعجب. وبالأمس بيعت لوحة للفنان جوخ ب40 مليون دولار، وفي حياته كان يحاول أن يبيعها برغيفين فلا يجد مشتريا. وبيكاسو مات في قمة مجد فني، ولا ندري بعد 100 سنة ماذا يقول الفنانون أنفسهم في تراثه الفني. أغلب الظن أن معظم أعماله سوف تدخل في باب العبث والتجارب العبثية، ويظل هناك مقياس لا يخطئ ولا يخيب لكل أعمال الإنسان فنية كانت أو فكرية أو فلسفية أو سياسية أو اجتماعية، هو المقياس الذي جاء به القرآن. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الرعد، الآية 17. فالفن الخير البناء هو الذي سيبقى لصاحبه، وهو الذي سيغدو له حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. أما الفن الضار والهدام والهابط فهو الخسار والبوار، مهما جلب لصاحبه من ثراء ومال ومجد دنيوي، ومهما حمل له في قبره من جوائز وأوسمة ونياشين. وكم من فنون هي في النهاية مجرد له، وقتل للوقت ومضيعة للعمر. وكم من أشعار عظيمة السبك وهي مع ذلك غزل في المذكر، أو مدح لحاكم ظالم، أو هجاء موتور، أو زهو مغرور، أو تأله فارغ، وهي فن متألق وكلمات تخلب اللب، ولكنها في الآخرة أوزار يتمنى صاحبها لو لم ينطق بها، ووصمة يتمنى لو يبرأ منها. نواصل قراءتنا في كتاب السؤال الحائر، تأليف مصطفى محمود، قراءة أحمد معتوق، قناة الإرشاد السياحي على اليوتيوب. عنوان: إلى أين نسير؟ يلفني عالم من الهدوء والسكينة والشاعرية، كلما عادت بي الذاكرة إلى أيام زمان، وتأتي المشاهد إلى خيالي، ومعها صوت الوتريات الموسيقية الرقيقة، وقصائد عبد الوهاب، ويالي اليعين، وكلنا نحب القمر، وشجاني نوحك يا بلبل، وكروان حيران، ومطولات أم كلثوم التي كانت تستمر 3 ساعات، والأذن تسمع في استرخاء وخلو بال، والرؤوس تهتز في طرب، وكمان يا ست كمان، لا استعجال ولا قلق ولا توتر. وفي الصفوف الأولى تجلس الصفوة من رجالات مصر، من أطباء ومهندسين وفنانين وبكوات، والشوارع خالية آخر الليل، وأفيشات الأفلام تسطع عليها الأضواء، الوردة البيضاء، العزيمة، فجر الإسلام، دعاء الكروان، ورذاذ المطر المنعش، وطعم سندوتش لذيذ بالفول، وأحلام رفافة تهدهل القلب. أيامها لم نكن نعرف لنا عدوا سوى الإنجليز، ولم تكن قد ظهرت بعد الطيارات الشيوعية والماركسية التي قسمتنا إلى يمين ويسار، وجعلت منا أعداء لبعضنا البعض، وأشعلت البغضاء والكراهية في الشارع الهادئ. كانت أياما رخية من الصداقة والمحبة والمودة، وأتيقظ فجأة من الذكريات وكأنما لطمني الزمن بعنف، وأتلفت حولي في عالم اليوم، وأقرأ على الجدران أفيشات الأفلام، وأتابع بالذهول تطور العناوين، بركان الغضب، المنحرفون، المخربون، الوجه المدمر، العيون النارية، صرخة الشيطان، وكر الأشباح، قوة الانتقام، السيف الملعون، المشاجرة الكبرى، عصابة العنكبوت، التحدي الرهيب، الرغبة الملتهبة، المرأة والكرباج، القتلة. وأفتح الراديو فأسمع صراخ الديسكو وموسيقى نحاسية تسك الأذن، وغناء أشبه بالتشنجات. وفي المسرح لا أرى في الصفوف الأولى إلا تجار مخدرات وباعة كاوتش وتجار شنطة وسماسرة عملة، ولا أرى من الفنون المعروضة إلا ما يرجي مزاج هؤلاء من نكات بذيئة وهزليات هابطة. ما أسرع ما تطورنا. فإذا نقلت مؤشر الراديو بين المحطات العربية سمعتها تشتم بعضها البعض، وسمعت قذائف الاتهام بالخيانة يتبادلها الإخوة في فحش وإسفاف، ولا أرى جارة إلا وهي في حرب مع جارتها. فإذا فتحت الصحيفة طالعتني أعمدة طويلة عن التلوث والإرهاب وخطف الطائرات وتفجير السيارات الملغومة واندلاع الحروب والمجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار وهبوط الجنيه والتحريض على الإضراب والترويج العلني للفتن والإشادة بالتخريب والحض على الفوضى. وفي الشارع تدفعني الأكتاف وأطالع المحجبات والمنقبات والعاريات على مقعد واحد في أتوبيس، وأرى الوجوه هضيمة شاحبة فيها غل وكمد، وأرى النظرات متوترة والحركات عصيبة، وأرى الكل يهرول كأنما ينزل على ظهور الجميع كرباج خفي. وأخرج من زحام إلى زحام، وأمام الفترينات أرى طوابير وعيوننا جاحظة تلتهم المعروضات في نهم وشبق. وفي القاهرة 1000 مسجد، ولكن لا أرى فيها طمأنينة الإيمان التي كنت أراها في 40s and 30s. ماذا جرى للدنيا؟ وفي أي زمن نعيش؟ هذا زمان الضنك يا سادة، برغم العلم والاختراعات والفيديو والتلفزيون والنزول على القمر واختراق الفضاء وتحطيم الذرة وجراحة الليزر وزرع الأجنة والهندسة الوراثية وعجائب الكمبيوتر. لقد تقدمنا، كسبنا الكثير هذا صحيح، لكن ما خسرناه كان أكثر. خسرنا النبل والإنسانية والمحبة والوداعة والبساطة والشهامة والجمال والأناقة والنظافة. أين شجاعة أجدادنا الذين كانوا يلتقون وجها لوجه وسيفا لسيف؟ من نذالة وخصة الأحفاد الذين يرسل الواحد منهم للآخر طردا ملغوما لينفجر في وجهه أو في وجه السكرتير البريء الذي يصادف أن يكون أول من يفتح الطرد، وهذا الجبان الآخر الذي يزرع قنبلة في طائرة لتنفجر في الجو وتقتل أطفالا ونساء وشيوخا من جنسيات لا يعرفها وليس بينه وبينهم عداء، ثم يدعي بعد ذلك أنه بطل وأنه صاحب قضية، ثم يجد جبناء آخرين يدافعون عنه في الصحف ويصفونه بأنه مكافح ومناضل. في أي زمان نعيش؟ لقد قرأت بعيني في الصحف من يكتب ليسمي هزيمة 1967 نصرا، وقرأت في عام 1973 من كتب ليسمي العبور والانتصار هزيمة، وكأنما أصبح قلب الحقائق فصاحة والتزوير بلاغة يتباهى بها صاحبها. أين زمان الحياء؟ لقد وقعنا نحن الدول الصغيرة النامية في الشباك العنكبوتية للماكرين الكبار، وهم قد وضعوا الكلام في أفواهنا فأصبحنا نتكلم كما يريدون، ونقتل من يريدون أن نقتل، ونحارب من يريدون أن نحارب، ونظن أنفسنا أحرارا ننفذ مشيئتنا، وما ننفذ في الحقيقة إلا مشيئتهم، ومشيئتهم هي الفساد والإفساد بكل السبل وبأيدينا لا بأيديهم، ونحن نوفر لهم الدم والمال وسوء السمعة فنقوم بقتل أنفسنا بدلا منهم وتمزيق وحدتنا بدلا منهم. تركوا لنا المهمة القذرة لنؤديها، ونحن نؤديها بنشاط بل نتنافس على تأديتها. أنا لا أتهم أحدا، فنحن جميعا متهمون، نحن صناع هذا الزمن، والاعتراف بالحقيقة هو الأمل في إصلاح المسار. أصلح نفسي وتصلح نفسك، ويصلح الكبار أنفسهم، ويجد الجبناء أنفسهم معزولين محاصرين محتقرين لا يعبأ بهم أحد ولا يسمع لهم أحد. وربما كان عزاؤنا أن البلاء شامل والمصيبة عامة. فهل لندن اليوم هي لندن الثلاثينات؟ وهل باريس اليوم هي باريس الثلاثينات؟ إن التدهور شمل الجيل الثاني في أوروبا وإنجلترا وأمريكا، فلم يخرج هذا الجيل قمما تضاهي بيتهوفن وشوبان وفاغنر وشابلن، بل أخرج الخنافس وألفيس بريسلي ومايكل جاكسون وبول جورج وحفنة من أبطال الكاراتيه، ووصلت السيارات الملغومة إلى قلب الشانزليزيه، وانفجرت القنابل في مطار هيثرو، وانطلق الرصاص على البابا في الفاتيكان، وتكررت حوادث الخطف في روما، ولم يسلم مكان في أوروبا من الإرهاب والفوضى والمخدرات،